الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء، ما جاء عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا تبسم، حتى قالت له: أخاف أن يحمقك الناس. وأيضا يقول حماد: ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب السختياني، وهو من أئمة التابعين. ومكث عبد الله ابن أبي نجيح 30 سنة لا يتكلم بكلمة يؤذي بها جليسه. هذا كما سبق أن الإنسان يزن كلامه قبل أن يصدر منه، ويكون عقله قائدا لكلامه للسانه، فيكون لسانه مخطوما لخطام الشرع. أما الذين يرسلون الكلام إرسالا وتقودهم ألسنتهم فإنها تقودهم إلى حتوفهم. يقول محمد بن نعمان بن عبد السلام: لم أرى أعبد من يحيى بن حماد، وأظنه لم يضحك. طبعا لم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضحك حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هديه أكمل الهدي، ولهذا يعلق الذهبي تعليقا جيدا، ومن أجل هذا أوردت هذا الأثر، وإلا فالعادة أجاوز ما كان فيه شيء من المخالفة. يقول الذهبي: الضحك اليسير والتبسم أفضل، وعدم ذلك من مشايخ العلم على قسمين: الأول يكون فاضلا لمن تركه أدبا وخوفا من الله وحزنا على نفسه المسكينة. قل حتى هذا أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة خوفا من الله، لكن من الناس من لا يجتمع ذلك في قلبه لتقاصره عن تلك المرتبة، مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غلب عليه الخوف لم يظهر منه ذلك. وهذا موجود في أحوال بعض السلف، وفي ما نقل بتراجم بعض أهل العلم ممن بعدهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت حاله أكمل، مثل ما يقال أيضا في الأمور الأخرى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دمعت عينه لما كان ابنه إبراهيم في حال الاحتضار، وأخبر أنها رحمة، فهذا كمال، وأن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب. لكن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي ضحك، فلما قيل له: كيف تضحك وقد مات ابنك؟ قال: أردت أن أريه أني راض عنه، عن الله عز وجل يعني. فيعلق على هذا الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، يقول إن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، دمعت عينه وحزن القلب. الفضيل لم يستطع أن يجمع هذا في قلبه فضحك، وإلا هذا ليس بمقام للضحك. وهكذا يقال في صور وأمور أخرى. يقول الثاني مذموم لمن فعله، يعني على سبيل الحماقة والكبر والتصنع، كما أن من أكثر الضحك استخف به، ولا ريب أن الضحك في الشباب، هذا كلام الذهبي، أخف منه وأعذر منه في الشيوخ، لكن الضحك المقصود أن يكون ذلك ليس غالبا على الإنسان من جهة، ولا يكون أيضا برفع الأصوات والقهقهة، فإن ذلك لا يليق بأهل المروءات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك حتى تظهر نواجذه عليه الصلاة والسلام. يقول الذهبي: وأما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير يعني البجلي رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، يقول الذهبي: فهذا هو خلق الإسلام، فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار، هذه أعلى المقامات. وكثير من الناس لا يستطيع هذا، إذا غلب عليه الخوف كما سبق من الله فإنه يغلب عليه الوجوم والحزن. يقول: وقال عليه الصلاة والسلام: لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه. ومضى الكلام على هذا في الليلة الماضية. يقول الذهبي: بقي هنا شيء ينبغي لمن كان ضحوكا بساما أن يقصر من ذلك، أو أن يقلل من ذلك، يعني من كثر ذلك فيه، ويلوم نفسه حتى لا تم، يعني لا يمج. وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يتبسم ويحسن خلقه وينقت نفسه على رداءة خلقه. يقول: وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب. هذا صحيح، هذا صحيح. ونقل عن الميموني صاحب الإمام أحمد رحمه الله، يقول: كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله، يعني أحمد، عن الشيء فيقول: لبيك لبيك، يعني يقول له: يا أحمد، يقول: لبيك لبيك. بل نقل هذا يقوله لصاحبه، نقل عن بعض السلف أنه يعني لما قيل له دعي قال لبيك، فقال له المخاطب: تقول لي لبيك؟ قال: إني أقولها لخادمي. أخلاق رفيعة. وكان في مجلس ابن الجوزي رجل يحسن كلامه ويزهره له لابن الجوزي، يعني إذا جلس مع ابن الجوزي يتلطف بالكلام معه. فسكت يوما، فالتفت إليه أبو الفرج ابن الجوزي وقال: هارون، هو الرجل هو اسمه هارون، هارون، لفظك معين لموسى نطقي، فأرسله معي ردئا. هذا من يسمونه، يعني يسميه أهل المجاز والاستعارة. يقول: هارون، سماه هارون، يعني موسى صلى الله عليه وسلم دعا ربه قال: فأرسل معي أخي هارون ردئا يصدقني. وقال أيضا: أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون، أفصح مني لسانا. فهنا يقول هارون، يقول الرجل هذا الذي يلطف المجلس عنده: هارون، لفظك معين لموسى نطقي، يعني جعل نطقه بمنزلة موسى استعارة، لموسى نطقي، يعني من أجل أني أنطلق في الكلام وأنبسط في المجلس. هارون، لفظك معين لموسى نطقي، فأرسله معي ردئا، يعني معينا وعبدا. وهكذا إذا كان الإنسان أحيانا قد لا يكون فيه ذلك الانبساط، أو أنه لربما كانت أعماله وأعباؤه وطبيعة ما يلاقيه لربما يورثه كثيرا من الهم ويثقله ذلك، فإنه بحاجة إلى من يسعف بشيء من بسط النفس كهايف ونحوه. فمثل هذا يعني يعين على كثير مما نحن بصدده، بمعنى أن من كان كثير الضحك كثير الانبساط فهذا يحتاج إلى ناس جادين يسمعه. من كان فيه انضباط أو يعاني أو عنده، فهو بحاجة إلى من يبسط عليه المجلس، يوسع عليه بابتسامته بمداعبته بلطافته بكذا، فتعتدل المزاج، تعتدل النفس. والإنسان ينبغي أن يكون فقيها في التعامل مع النفس. ولهذا تجدون رؤساء دول كبيرة جدا عنده أعداء وربما يدير أمما، يخرج بمنشار في غابة ولا في مزرعته ويقطع الأشجار ويصيد أسماك وإلى آخره. لماذا؟ لأن لا بد من هذا، لا بد من هذا وإلا سينهك. ونحن اليوم ربما الإنسان كان بصدد أشياء يسيرة دون ذلك في قضايا تتعلق المجتمع من دعوة أو إصلاح ذات دين أو إجابة على أسئلتهم أو تعليمهم أو غير ذلك، فربما يفتله ذلك كثيرا فينهك فيشير قبل أوانه، فيحتاج الإنسان إلى شيء من الفقه في التعامل مع النفس. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما جاءه ابنه ووجده نائما في القيلولة قال يا أبتي ما للمظالم كيف تنام؟ والله ما أبالي لو أوقدت فيه وبك الخلود. فأخبره بين له قال أبني إن نفسي مطيتي، نفسي مطيتي. وبين له أنه لو بقي يعني على سبيل الدوام والاستمرار في العمل المنهك هذا عما قليل ينقطع. الآن الدابة الجمل يضع به المثل بالقوة والصبر والتحمل، إذا تابع السير استمر فيه مدة طويلة ماذا يحصل؟ ينقطع من الكلال والحرم. والله المستعان، وصلى الله عليه وسلم.